بما عليه هؤلاء الأعداء من القوة المادية، فصاروا يداهنونهم ويتوددون إليهم، مع أن الله تعالى نفى الإيمان عمن يوادون من حاد الله ورسوله، فقال جل ذكره: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أيها المسلمون، إننا إذا علمنا ذلك من كلام الله عز وجل ومن قدر الله الذي أثبته التاريخ، فإنه يجب علينا أن نعادي هؤلاء الكفار أيا كان صنفهم، يجب علينا أن نبتعد عنهم، يجب علينا أن نبغضهم تقربا إلى الله عز وجل ببغضهم. وإن من المؤسف أن بعض الناس اليوم يهنئ هؤلاء الكفار بأعيادهم الدينية، وهذا حرام بالاتفاق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. قال ابن القيم: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. يقول رحمه الله: في من يهنئ الكفار من النصارى أو غيرهم بأعيادهم، يقول: إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. وهذا يعني أن تهنئتهم بأعيادهم قد يوصل الإنسان إلى الكفر، وإلا فهو من المحرمات بلا شك. قال ابن القيم: أعيدها للمرة الثالثة: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب يعني انتهاك الفرج الحرام ونحوه. قال رحمه الله: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. قال رحمه الله: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، أي في التهنئة بأعيادهم، ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية وشعائرهم الدينية تعبر عن إقرارهم والرضا بما هم عليه من الكفر، بل وإدخال السرور عليهم بما رضوه لأنفسهم من الكفر بالله ورسله. وهذا خطر عظيم على المسلم، وإن كان هو لا يرضى أن يكون على ملتهم، وذلك أن الرضا بكفر الغير رضا بما لا يرضاه الله عز وجل، فإن الله لا يرضى بدين سوى دين الإسلام، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكيف يرضى المؤمن، كيف يرضى المؤمن يا عباد الله، يا مؤمنون بالله ورسوله، كيف يرضى المؤمن بدين أو بشعائر دين لا يرضاه الله؟ كيف يدخل السرور على قوم في إقامتهم شعائر دين لا يرضاه الله؟ أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، اخشوا الله عز وجل، لا تداهنوا في دين الله، لا ترضوا بما لا يرضاه الله. وإذا كان تهنئتنا إياهم بأعيادهم الدينية حراما، فإنهم قد يهنئوننا هم بها، فإن هنؤونا بها فإننا لا نجيبهم على هذه التهنئة لأنها ليست بأعياد لنا حتى نهنأ بها، ولأنها أعياد لا يرضاها الله عز وجل، لأنها غير شرعية، فهي إما بدعية في دينهم لم يشرعها الله أصلا، وإما مشروعة في دينهم لكنها نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس وفرض عليهم اتباعه، وقال عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم. ولا يحل لنا نحن المسلمين أن نجيب دعوتهم إلى حضور هذه الأعياد، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها، لأن إجابتنا دعوتهم لحضور هذه الأعياد مشاركة لهم فيها. ولا يحل لنا نحن المسلمين أن نتشبه بهم بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: إن مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه. أيها الإخوة المؤمنون، إنني أشير عليكم بقراءة هذين الكتابين: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب أحكام أهل الذمة لتلميذه ابن القيم، لأن معرفة أحكام أهل الذمة بل وأحكام سائر الكفار في هذا العصر المدلهم، معرفة ذلك أمر مهم للمسلم حتى لا يقع في شيء محرم يخل بعقيدته ودينه. احرصوا على قراءتهما بتمهل وتمعن، فمن فعل أيها الإخوة من فعل شيئا من ذلك بأن هنأهم بأعيادهم، أو أجاب دعوتهم إلى حضورها، أو تشبه بهم في ذلك، فإنه آثم، سواء فعله توددا أو مجاملة أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية الكفار واعتزازهم واغترارهم بدينهم. فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله ورسوله منه، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن تعزنا بدينك وأن تعز دينك بنا. اللهم اجعلنا أشداء على الكفار رحماء بيننا. اللهم ارزقنا محبة من تحب وكراهة من تكره. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله ولي المتقين وهادي المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى. وقد سمعتم ما ذكر الله تعالى عن أعداء دينكم الذين هم أعداؤكم حقيقة من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وسائر الكفار. ماذا يودون لكم؟ إنهم يودون لكم أن تكفروا بالله ورسله، يودون لكم أن تخرجوا عن دينكم الذي ارتضاه لكم والذي أتم الله به النعمة عليكم. أيها المسلمون، إنني أذكركم هنا بأمرين. الأمر الأول ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في مرض موته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وما أوصى به أمته حين قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وما قاله صلى الله عليه وسلم حين قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. اجعلوا هذه الأحاديث الثلاثة نصب أعينكم، وانظروا ماذا تراجعون به ربكم يوم القيامة إذا سألكم عمن تجلبونه إلى هذه الجزيرة من اليهود والنصارى والمشركين باسم العمالة ونحوها، مع أن غيرهم من المسلمين يسد مسدهم. إنني أقول لمن اختار هؤلاء على المسلمين: اعتد واستعد للجواب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. أما الأمر الثاني فإنه إذا كان لا يجوز لنا أن نشهد أعيادهم ولا أن نهنئهم بها ولا أن نتشبه بهم فيها، فإن الواجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، أن نبين لهم دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده لعلهم يؤمنون. فإن كثيرا منهم يكونون قد غرر بهم لا يعلمون عن الإسلام شيئا، وربما شوهت لهم صورة الإسلام من علمائهم وعبادهم وأمرائهم. لذلك فإن الواجب علينا إذا سنحت الفرصة أن ندعو هؤلاء إلى دين الله، دين الحق، وأن نبين لهم مزايا الدين الإسلامي، مزاياه التعبدية ومزاياه الأخلاقية ومزاياه في التعامل وغير ذلك مما هو بين واضح، لعلهم يسلمون. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها المسلمون، إن من المضحك المبكي أن بعض الناس الذين عندهم العمال إذا رآهم قد اتجهوا إلى الإسلام وضع العراقيل أمامهم لئلا يسلموا. فإن أقول إن هذا الرجل من الدعاة إلى النار، من الصادين عن سبيل الله. والواجب على المرء إذا رأى أحدا من العمال عنده إقبال على الإسلام أن يشجعه على ذلك، إما بالمال وإما بالدعوة وإما بغير ذلك، حتى يسلم. وإذا أسلم على يده فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إنني أحذر هؤلاء الذين يضعون العراقيل أمام من يريد الإسلام من عمالهم، وأقول لهم: اتقوا الله، لا تصدوا عن سبيل الله، لا تفتنوا الناس عن دين الله، ومن سبق له مثل ذلك فإن باب التوبة مفتوح. فليتب إلى الله من هذا وليعد النظر مرة أخرى حتى يدعو من عنده من العمال إلى دين الله لعلهم يسلمون، فيحصل له بذلك